وننقل هذه القضية التي نقلها أحد الأساتذة. يقول من 16 عام أكو عالم محقق في طهران، من 16 عام عندما كان يتكلم، الآن ما أدري يمكن 18 عام صاير، هو عندما كان ينقل يقول من 16 عام أكو عالم محقق مؤلف كثير العمل كثير الاشتغالات في طهران، زوجته ابتليت بداء في كليتها بعد ما تتمكن تخدم في البيت، وماذا نعمل؟ أخذها وديها إلى الملجأ، إلى مأوى المعوقين والعاجزين هالشكل. يقول هذا الرجل من 16 عام إلى هذا اليوم يقوم بكل شؤون البيت، هذه حالات إيمانية، كل شؤون البيت، يطبخ في البيت، يغسل الصحون في البيت، يقوم بشؤون أولاده في البيت كلها، خادما ما عنده، خداما ما عنده. يقول أحيانا يقولوا له أنه أنت مو هذا وضع تعيش، فيقول هذه المرأة إلى 16 عام قبل ضحت لله من أجلي، الآن هل من الإنصاف بعد أن أصيبت بهذه الحالة أن أتركها وأتخلى عنها؟ هذا مو من الإنصاف. وجعل بينكم مودة ورحمة. نقرأ هذه الرواية ونختم بها الموضوع. راجعوا العروة الوثقى في كتاب النكاح، يقول بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حب النساء، الإنسان يحب زوجته، هذه عبادة محبوبة عند الله. فعن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه من أخلاق الأنبياء حب النساء. وفي خبر آخر عنه ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء، وينبغي إظهار ذلك أيضا، يعني الرجل ينبغي يستحب طبقا لفتوى بعض العلماء أن يظهر حبه لزوجته، والمرأة تظهر حبها لزوجها. وأكو هنالك رواية أيضا في ذلك، وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.